حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. ضيف كريم جانا لما وحشانا، هاتوا فوانيسكوا وافرحوا معنا، بأحلى أيامه بختم أنصامه، يلقى في الآخرة جنة قدامه. ضيف كريم جانا لما وحشانا، هاتوا فوانيسكوا وافرحوا معنا، بأحلى أيامه بختم أنصامه، يلقى في الآخرة جنة قدامه. شهري كله طاعة وعبادة، مش لأكله وشرب بزيادة أو دراما وسينما كدابة، ليه نسيب الدنيا لهيانة. يلا نختم فيه ولو خدنا من قلوبنا، تتمحي العتمة لو ذنوبنا، عالقلوب كتمة توبة صدقة تحلي دنيانا. جاي اشحن قلبنا بتقوى لأجل نبقى بالإيمان أقوى، لو علينا حد يستقوى نلقى قوة ربنا معانا. ضيف كريم جانا لما وحشانا، هاتوا فوانيسكوا وافرحوا معنا، أحلى أيام بختم أنصامه، يلقى في الآخرة جنة قدامه. هاتلي طبلة نفسي أو فيها لأجل صح الحارة بما فيها، هاتلي بومبو هبقى زعلانة. انت تؤمر يا حلو وانا جبلك، لو تنازل عن عمري حكتبلك، يلي مفيش بعدك ولا قبلك، المهم تكون فرحانة. اهو فانوسي خمسة فانيك ودمي فلوسي، مش جاي اغز فيك وانا بهزر، انا كنت برازيك وانتو ما شاء الله عينيكو مليانة. ضيف كريم جانا لما وحشانا، هاتوا فوانيسكوا وافرحوا معنا، أحلى أيام بختم أنصامه، يلقى في الآخرة جنة قدامه. الله يرحم حد كان بين عالليالي صعبة بيعين، ربي اجعل تربته جن، ربي يغفر ذنبي موتانا. بعد ابويا الفرح ودعني، مهما اصرخ ما حد يسمعني، وان سمعني صعب يفهمني، وان فهمني برضه انا بعاني. اهدى يابا هون على قلبك، ده اختبار وجاي من ربك، مهما يحصل هفضل انا جنبك، فك يلا وافرحي معانا. ضيف كريم على موقع دي جي كيمو، افرحوا معانا، احلى ايام بختم انصامه، يلقى في الاخره جنه قدامه.